الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال العزيز الغفار، فاطر السماوات والأرض شديد المحال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من كبر الله وذكره وأحبه وخافه ورجاه، صلى عليه ربنا وسلمه وآله وصحبه تكرماه. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم معشر الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون عباد الله، أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى أربع كلمات. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: قول العبد الله أكبر خير له من الدنيا وما فيها. الله أكبر يا عباد الله كلمة من هذه الكلمات الأربع، وهي من أحب الكلمات إلى الله، وحسن الله جل جلاله في كتابه في مواضع عديدة حسن على تكبيره، فقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. وقال تعالى في سياق آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. وقال تعالى في سياق آيات الحج وسياق ذكر التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنسك والذبائح: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال تعالى في أول ما أنزل من آيات تبين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدعه بالحق ودعوته للناس، قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. التكبير يا عباد الله هو الله أكبر، وهو شعار الأعياد وشعار الأذان وشعار الصلاة وشعار صعود المرتفعات. شعار الأعياد، فالمسلم يكبر الله في ليلة عيد الفطر إلى أن يصلي العيد. وشعار عيد الأضحى المبارك، فالمسلم يبدأ تكبيره المطلق من أول ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فيبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة عصر اليوم الثالث من أيام التشريق. والتكبير شعار الأذان، فالأذان فيه التكبير، وشعار الإقامة، والإقامة فيها التكبير، والتكبير شعار الركن الثاني من أركان الإسلام. فالصلاة تحريمها التكبير وركنها التكبير، فلا تصح الصلاة بدون التكبير. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن قول الله أعظم لا يغني عن قول الله أكبر في الصلاة، فمن قال الله أعظم لا تصح صلاته على هذا القول. فالله أكبر شعار الصلاة، تحريم الصلاة، ركن الصلاة، ثم إذا دخلت الصلاة قال الله أكبر في كل خفض ورفع. ففي الصلاة الرباعية يقول المسلم 22 مرة الله أكبر، وفي الصلاة الثنائية يقول المسلم 11 مرة الله أكبر، وفي كل ركعة يقول المسلم 5 مرات الله أكبر، وفي الصلوات الخمس يقول المسلم 94 مرة الله أكبر. هذا في الصلوات المكتوبة والمفروضة، فكيف إذا حافظ على الرواتب وعلى النوافل؟ فكيف إذا حافظ على الأذكار التي بعد الصلاة ومنها الله أكبر 33 مرة أو 34 مرة؟ هذا يدلنا يا عباد الله على عظم التكبير وعلى أهمية التكبير. فالتكبير شعار للصلاة وشعار للأعياد وشعار أيضا لصعود المرتفعات. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا سافروا فعلوا نشزا أي مكانا مرتفعا كبروا الله تبارك وتعالى حتى يكون الله جل جلاله في قلوبهم كبيرا. أيها المسلمون عباد الله، معنى التكبير معنى الله أكبر أي الله أعظم والله أجل. وإذا رسخ هذا في قلب المؤمن لن يرى شيئا إلا صغيرا، لا يرى إلا الله تبارك وتعالى كبيرا. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة أي قوة وأكثرهم جنودا. قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ما يفرك؟ أيفرك أن يقول لا أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ من رسخ قول الله أكبر في قلبه سيرى الدنيا صغيرة حقيرة. من رسخ في قلبه معنى الله أكبر سيرى الظلم والظالمين صغارا كأمثال الذر. من رسخ في قلبه معنى الله أكبر لن يقوم أمامه عدو مهما كثر عدده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله، والله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جوانبها الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. رواه مسلم. فانظروا يا عباد الله كيف فتحت هذه المدينة التي جانب منها في البر وجانب منها في البحر، فتحت بالتهليل وبالتكبير. وهذا يدلك يا عبد الله على أننا لا نقاتل الكفار بعدد ولا عدد، إنما نقاتلهم بالإيمان، إنما نقاتلهم بتعظيم الله ذي الجلال في قلوبنا. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ومن ازدادت عليه الهموم وتكالبت عليه المصائب فلا عليه إلا أن يقول الله أكبر، فيستشعر معناها ويرتجف فؤاده لمدلولها فعند ذلك تتطاير جميع المصائب وتتبخر جميع الهموم ويذهب كل كرب بإذن الله تبارك وتعالى. لكن يا عباد الله يحتاج هذا إلى معرفة بمعنى هذه الكلمة وإلى رسوخ في القلب لهذه الكلمة العظيمة. فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، إذا رسخ معنى الله أكبر في القلوب فلا بد أن ينبه على أمر مهم، ولا بد أن لا يغفل عن هذا الأمر المهم، وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء الرب وعظمته وجلاله وجماله وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار. فالله أعظم وأعظم من ذلك، بل إن العقول والأفهام عاجزة عن أن تدرك كثيرا من مخلوقات الرب تبارك وتعالى، فكيف بالرب تعالى؟ والواجب على العبد أن يرجع في أسماء الله وصفاته إلى نصوص الوحي، إلى كتاب الله، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم المسلم صغر هذه المخلوقات مقابل عظمة الله تبارك وتعالى، فإنه سيعظم الله جل جلاله تعظيما يضمحل معه كل كبير. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات 7 في الكرسي إلا كدراهم 7 ألقيت في ترس. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 3 من الأرض. فليتأمل المسلم في عظم السماء بالنسبة إلى الأرض، وعظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، وعظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، فإن العقول عاجزة عن أن تدرك كمال هذه الأشياء أو أن تحيط بكنهها وكيفيتها وهي مخلوقة، فكيف بالأمر إذا كان في الخالق سبحانه؟ فهو أكبر وأجل وأعظم من أن تعرف العقول كنه صفاته أو تدرك الأفهام كبرياءه وعظمته. ولهذا جاءت السنة بالنهي عن التفكر في الله، لأن الأفكار والعقول لا تدرك كنه صفاته، فالله أكبر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على خليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد